بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن أيها الإخوة الكرام في درس جديد في سلسلة مكارم الأخلاق، وصار محفوظا لديكم أن الإسلام أمور ثلاثة: عقيدة وشريعة وأخلاق. وإذا أردت أن تقوي صلتك بالله تعالى فما عليك إلا أن تصحح عقيدتك وتقوم شريعتك وأن تكمل أخلاقك. كيف أحدنا يزداد قربا من الله؟ كلما زادت أخلاقك زدت قربا من الله، كلما انضبطت بالشريعة أكثر زدت قربا من الله، كلما حررت إيمانك لله تعالى زدت قربا من الله. نحن لا نعلم أيها الإخوة شيئا يقربنا من الله تعالى إلا ما أمرنا به. تخيلوا لو أن الله عز وجل خلقنا ولم يرسل لنا نبيا ولا قرآنا. العقل يدلك على وجود الله، على وجود قوة عظمى تحكم هذا الكون، لكن ما الذي يقربك إلى هذا الإله؟ لا تعرف، العقل لا يدلك. لذلك من غير المسلمين أقوام آمنوا بوجود قوة عظمى في هذا الكون، غير أنهم أخطأوا الطريق في كيف التقرب إلى هذه القوة. فمن سنتين على التقريب هناك أظن 70 أو 90 راهبا يابانيا قتلوا أنفسهم بالغاز في غرفة واحدة. هؤلاء الرهبان مع طلابهم كأن فكرهم أو رأيهم قالوا نحن نريد أن نسرع الخطى إلى هذه القوة، لذلك سنقتل أنفسنا. حفروا أنفسهم في غرفة وأدخلوا الغاز على هذه الغرفة ووجدوا مقتولين فيها، وقد كتبوا ورقة يقولون نحن أردنا أن نسرع الخطى باتجاه القوة التي تسيطر على هذا الكون. يعني ربما من دون دليل، من دون إرشاد، من دون شريعة، يأتي إنسان يقول يمكن أنا إذا قتلت نفسي أزداد قربا من الله. هو في الواقع في الشرع من قتل نفسه ازداد بعدا عن الله عز وجل. من تحسى سما فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن وجأ بطنه بحديدة فقتل نفسه فحديدته في يده يجأ بها بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. يعني جاء الشرع ليقول لنا أن قتل النفس يبعدك عن الله. أولئك القوم ظنوا أن قتل أنفسهم ربما قربهم إلى ربهم. ربما أناس يظنون بأنهم إذا شربوا المسكرات وخالطوا وعاشروا النساء والبنات بدون ضوابط الشرع، وإذا فعلوا الموبقات ربما هم يزدادون قربا من الله. لعل بدون شرع يظن ظن بيقول لك يا أخي ما الله عز وجل خلقنا ودعنا نأخذ كل ملذات الحياة، أظن أخذ ملذات الحياة يقربنا من الله. طبعا هذا خطأ يا أيها الإخوة. نحن لا نعلم شيئا يقربنا من الله تعالى إلا ما أمر الله تعالى به. فما فرض فرضناه، وما استحب استحببناه، وما أباح أباحناه، وما كره كرهناه، وما حرم حرمناه. لذلك إذا أردت أن تزداد قربا من الله ما الطريق؟ أن تحسن أخلاقك، لأن ثلث هذا الدين أخلاق. ما الطريق؟ أن تنضبط بشرع الله، لأن ثلث هذا الدين شريعة. ما الطريق؟ أن تحرر إيمانك بالله، ثلث هذا الدين عقيدة. الإسلام ثلاثة: عقيدة وشريعة وأخلاق. من هذا الباب الثالث الأخلاق كانت هذه الدروس التي بين أيديكم، وقد جاوزت 60 درسا ولازلنا نتابع في هذا البحث. الأخلاق، أن تحسن أخلاقك. رب رجل بحسن خلقه نال درجة عالية عند الله تعالى. إن الله تعالى غفر لبغي رأت كلبا يلهث من العطش، فقالت: مسكين هذا الكلب، أصابه مثل الذي أصابني. فوجدت بئرا فنزلت فيه شربت، ثم ملأت خفها أو موقها ماء، ثم سقت الكلب، فشكر الله لها فغفر لها. حسن خلق. بالعكس، دخلت امرأة نار جهنم في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل في خشاش من خشاش الأرض. ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم. في ثلاث أشخاص الله عز وجل لا ينظر إليهم ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم. واحد من هؤلاء الثلاثة، ورجل استأجر أجيرا، استوفى منه عمله ولم يوفه أجره. ربما يكون هذا الرجل مصلي، وربما يكون صائما، ربما يكون مصليا، وربما يكون صائما، وربما يكون حاجا، وربما يكون معتمرا، بس هو جاء بعام شرط في الصباح أنه أجرتك في هذا النهار 1000 ليرة سوري، 1500 ليرة سوري. عمل هذا العامل حتى إذا أمسى المساء وانتهى عمله، أعطاه بدال 1800 ليرة سوري، قال له: هدوني اللي طالعين من خاطري. لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يكلمه وله عذاب أليم. غدار، خداع، لا يفي بكلامه، أخلاق سيئة، تعاملات سيئة. ربما كانت صلاته حسنة، ربما. ثلث هذا الدين يا أيها الإخوة أخلاق. لذلك مهما استطاع أحدنا يا أيها الإخوة ويا أيها الأخوات أن يرفع من سوية أخلاقه فليفعل، لأنك بازدياد أخلاقك تزداد قربا من الله وتزداد قربا من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. الموطؤون أكنافا المتواضعون الذين يألفون ويؤلفون، يحب الناس ويحبه الناس. طبعا من الذي يحبه الناس؟ صاحب الأخلاق الحسنة. أما إذا واحد كلامه فاحش ونظره فاحش ومعاملاته فاحشة ما بيطيقوا الناس. يا عائشة، شر الناس من داراه الناس اتقاء شره. هلأ في واحد بيدخل إلى معمله أو إلى بيته أو إلى مكتبه، تلاقي كل من حوله يتهامسون، نص جاء فلان، خلص اسكتوا، شو بده أفعله؟ هو بيفرح أنه شايفين كلهم عم يسمعوا كلامي، عم يسمعوا كلامه، لأنه هو إنسان سيء، هو إنسان شرير، يتقون شره. لذلك لا يريدون غضبته لسوءه وشره، مو لحسن أخلاقه. والنبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة كان جالسا مع الصحابة، فمرت جنازة رجل فأثنوا عليه خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مرت جنازة رجل فأثنوا عليه شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. قالوا: يا رسول الله ما وجبت؟ قال الأول، أما الأول أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وأما الثاني أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار. لذلك قالوا ألسنة الخلق أقلام الحق، ألسنة الخلق أقلام الحق. نحن بدنا نسأل زوجتك وأولادك وأصحابك، بدنا نسأل من يعيشون معك شو رأيكم بفلان، إذا قالوا أخلاقه زفت أناس أنت وضعك خطير جدا جدا خطير، نخاف أن تكون وجبت لك النار. وإذا قالوا يا أخي والله هذا الإنسان نتمنى أن نراه فلا نفقده، معناتها أنت إن شاء الله من أهل الجنة وجبت لك الجنة بحسن خلقك. لذلك كانت هذه الدروس أيها الإخوة مكارم الأخلاق. كنت أحدثكم في الدرس الماضي عن خلق جديد هو خلق سماحة النفس، والمراد بسماحة النفس السهولة واللين وترك المنازعة والابتعاد عن التشديد. في إنسان هين لين سمح، في إنسان مخاصم منازع متشدد فظ غليظ ثقيل متعنت، في امرأة مع زوجها هينة لينة سمحاء، في امرأة مع زوجها متعنتة صلبة قاسية فظة غليظة. الحديث بدأناه في الدرس الماضي عن سماحة النفس، وحسب من كانت عنده سماحة في النفس أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم دعا له فقال. تخيلوا يا جماعة، هلأ الناس تعد أنفسها لتذهب إلى الحج، ونحن كلنا لعل نتمنى أن نلقى ذاهبا إلى الحج لنقول له ادعوا لنا. وإذا كان هذا الذاهب رجلا صالحا فيزداد سرورنا أكثر. ما رأيكم أن يدعو لكم رأس الصالحين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ يعني إيش رأيك إذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حيدعي لك؟ موافق تريد؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا، الله ينزل عليه هذه الرحمة، رحم الله رجلا سمحا إذا باع، عنده سماحة في البيع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. يعني في إنسان في أثناء البيع بتشدد مرات، يعني يدخل زبون يسأل عن هذه السلعة كم ثمنها، والبائع ينظر بأن هذا الزبون تعلقت نفسه وتشوفت نفسه لهذه السلعة، بيقول له قديش حقها، بيقول له 1000 ليرة، فيخرج من جيبه المال ليعده، فيجد بأن المال جميعه 950، ويظهر من داخل جمع المال بأنه قد ضم كل قطعة نقدية ضما شديدا، يعني كأنها جزء منه ومن روحه، وما وجد في جزدانه في حقيبته في جيبه إلا 950. يقول يا أخي ممكن 950؟ الله أكبر، في بائع بتشدد بيقول له اترك من إيدك واطلع لبرا، عنده جلافة قساوة فظاظة شدة تعنت. في إنسان بيقول لك الله يبارك لك توكل على الله، هات سيدنا حميل مع السلامة، عجبتك مبروك عليك. في سماحة بالبيع، بالعكس في سماحة بالشراء، يعني في زبون مرات بفاصل البائع حتى يخنقه، ما بده يربحه ولا لرسوله، يا رجل بيطلب إليه فصله غرفة نوم، بيظل بفاصله حتى يعني يضيق عليه ضيقا شديدا، لك يا رجل دع له فسحة من الربح، خلي إذا عمل يعمل ونفسه منشرحة، لا تضيق عليه. رحم الله عبدا أو رجلا، سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى، إذا اقتضى حقه أو قضى لغيره عنده سماحة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمنون هينون لينون، عنده سماحة، عنده لين، عنده سهولة. ألا أخبركم بمن يحرم على النار وبمن تحرم النار عليه؟ على كل هين لين قريب سهل. يعني تزعل هو ورفيقه، يا لطيف، واحد متى ما زعل واحد الله أكبر، لا عد بده يحكي معه، ولا عد بده يسمع صوته، ولا عد بده حدا يذكر اسمه قدامه. إذا بتذكر اسمه قدامه بتجي الجلطة، عنده هيك تشنج يعني. وإذا بروح على البيت إذا شاف صور رفيقه بده يشقهم، ويلي بيجيب له سيرته ما عاد يحكي معه. طيب طول بالك، يعني لا تكن قاسيا شديدا متعنتا. ألا أخبركم بمن يحرم على النار وبمن تحرم النار عليه؟ على كل هين لين قريب سهل. اليوم أيها الإخوة سأعرض عليكم صورا من السماحة، عشان يتدرب أحدنا على سماحة النفس، لأننا إن شاء الله سنعقد درسا كيف يصير الإنسان سمح النفس. يعني أنا حاسس حالي بأنني متعنت، مرات واحد بيعرف حاله بيقول لك يا أخي أنا عقلي ترس، شو بدي ساوي، أنا حاسس حالي متعنت، متى ما زعلت من واحد ما بعرف، ما عاد بقدر بتطلع فيه، إذا هو عم بيصلي على الإبلة أنا بغير الإبلة تبعي، نسأل الله السلامة. في ناس عنده شدة، والله في ناس أسمع أنه مثلا صار له موقف مع صديق، صديقه يأتي إلى المسجد، هو ما عاد يجي على الجامع كله، بيقول لك أخي عم يجي على الجامع، أنا ما عاد بدي أجي. طيب ما علاقة المسجد بصاحبك الذي خاصمته أو خاصمك؟ المسجد ما له علاقة بالموضوع. في تشديد وفي غلظة وفي قساوة، فسنعقد درسا كيف يجعل أحدنا نفسه سمحة. طيب بس الآن سأعرض عليكم بعض صور من صور السماحة حتى يتدرب أحدنا على سماحة النفس. من صور السماحة إنظار المعسر. إذا كان لك قرض دين على إنسان وأعسر هذا الإنسان، أن تنظره، يعني هو موعد سداد الدين في واحد الشهر، بس هو فعلا وقع في ضائقة، في ضائقة حقيقية، يا أخي لتكن سمحا، ولو كنت محتاجا لهذا المال كن سمحا وأجله، أنظره ما دام معسرا. وتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يسر على معسر يسر الله عليه يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان تاجر يداين الناس، فإذا رأى معسرا قال لفتيانه: تجاوزوا عنه لعل الله يتجاوز عنا. قال: فلما مات قال الله تعالى: تجاوزوا عن عبدي. الله عز وجل عامله بالمثل، إذا أنت عاملت العباد بالشدة عاملك الله تعالى بالشدة، وإذا عاملت العباد بالغلظة عاملك الله تعالى بالغلظة، وإذا عاملتهم بالمرحمة عاملك الله تعالى بالمرحمة. فمن صور السماحة إنظار المعسر. ومن صور السماحة أن ترد القرض بأحسن منه. هلأ بالعكس، أنا اقترضت منك قرضا وأنت جزاك الله خيرا ضيقت على نفسك وجمعت لي مالا لتفرجني وقدمت لي هذا القرض، من سماحة النفس أنني عندما أرد لك هذا القرض أرده لك وأزيدك عليه، أن تزيد ترد القرض بأحسن منه، طبعا على أن لا يكون الأمر شرطا في أول المسألة. هلأ إذا واحد اقترض من واحد ألف واشترط عليه أن يردها 1090، ما اسمه هذا الأمر؟ ربا، هذا حرام. لكن أنا اقترضت منك 1000 وأنت فرجتني بهذا 1000، الآن أنا لما جئت للسداد أعطيتك ألفا ومع الألف هدية ومع الألف مئة من دون شرط مسبق، هذا أمر في الإسلام حسن، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد القرض بخير منه إذا كان مستطيعا، وهذا من سماحة النفس. من سماحة النفس أنت الإنسان الذي أحسن إليك أن تكافئ إحسانه بإحسان آخر. أما إذا كان الإنسان يعني يأخذ من الناس ولا يريد أن يعطيهم شيئا، فهذا عنده شح في النفس، وعنده ضيق في النفس، وعنده ضعف في هذه النفس. من السماحة في النفس حتى تتدرب على السماحة رفع الحرج عن الناس. إذا رأيت إنسانا وقع في حرج وتستطيع أن ترفع عنه الحرج، أن ترفعه. يعني مرات زوج يأتي إلى بيته بلاقي زوجته مو ملحقة تحضر الغداء، وهي منزعجة لأنه كانت في الصباح في ترتيب البيت وبعدين في تغسيل الأولاد وطيلة نهارها تعمل وما لحق الطعام، والطعام موجود الآن على النار، وهي قد اضطربت في دخول زوجها لأن الطعام ليس جاهزا. هلأ صاحب النفس الشحيحة، صاحب النفس الضيقة، صاحب التعنت يزبد ويرعد ويصرخ ويزمجر وينادي ويلم الجوار بحجة أنه رجل يريد أن يثبت وجوده في البيت. صاحب النفس السمحة الذي عنده سماحة في النفس يرفع الحرج عن زوجته، يقول له خير إن شاء الله، ما تاكلهم أصلا، أنا مالي كثير جائع، هلأ حبروح نام، وبكون جائع إلا حبروح نام هلأ شي ساعة وبس تجهزوا أيقظوني. سبحان الله قديش صاحب النفس السمحة يحبه الناس، وصاحب النفس المتعنتة يكرهه الناس، وإن كانت زوجه يعني تكرمه فتكرمه كفا لسوءه ولأذيته. جاء في الحديث الصحيح أن الصحابية أبا اليسر رضي الله عنه كان له على رجل قرض، فلما ذهب لاستيفاء حقه اختبأ الغريم في داره. يعني صار موعد السداد، فأبو اليسر راح لبيت هذا الرجل قرع عليه الباب، فالرجل اختبأ داخل البيت لئلا يلقى أبا اليسر وهو لا يملك السداد. فلما علم أبو اليسر أن صاحبه يتخفى منه حياء لعدم تمكنه من أداء ما عليه، أتى بصحيفة القرض فمحاها. كانوا كاتبين بيناتهم سند. أم الصحابي أبو اليسر راح على بيته وجاب هالصحيفة وقال له نقلوله لأبو اليسر شقينا الورقة تبع الدين، وقال له عم بينادي له مخبى داخل البيت ما له مسترجع يطلع، قال له إن وجدت قضاء فاقضي وإلا فأنت في حل. بالله عليك بتتخيل هالموقف، أنت متدين من واحد ديني وأنت حريص على أن ترد هذا الدين، حريص حرصا شديدا، وحان وقت السداد لكن الحقيقة ما وجدت سدادا، أنت في موقف محرج حرجا شديدا، وإذ هو يناديك بيبعث لك خبر بيقول لك هذا السند اللي كتبناه حنمزته، أخي إذا لقيت مصاري سدني وإذا ما لقيت أنا مسامحك. لعلك ما الحالة النفسية التي تعتريك في تلك اللحظات؟ ما الراحة الذي تنزل بك في تلك اللحظات؟ ما الشرح الذي يصيبك في تلك اللحظات؟ صاحب النفس السمحة هذه فعلته، يرفع الحرج عن الناس. قالوا ومن صور السماحة التنازل عن بعض الحق، لذلك كانوا يقولون العرب تقول ما استقصى كريم قط. الكريم ما بيستقصي كل حقه، يعني ما بياخذ الحق هيك على على الشعرة يعني بده يجيبه. ما استقفى كريم حق كريم قط. لذلك الكريم بيسامح الآخرين. مر النبي صلى الله عليه وسلم مر بالسوق فشاهد رجلا يزين للمشتري فقال له يا صاحب الطعام زين وأرجح، يعني زيد الوزن شوي، خلي في سماحة بالعطاء، خلي النفوس تكون فيها شراحة في إيصال الخير إلى الآخرين. فمن صور السماحة أن تتنازل عن بعض حقك، وربما تنازل امرؤ عن حقه، يعني مرات خاصة هذا فيما يتعلق بين الزوج وزوجته، مرات زوجتك تخطئ في حقك، خلاص يا أخي سامحها. مرات زوجك يخطئ في حقك، لا تستقصي الأمور. أظن ذكرت لكم بأنه حصل طلاق بين رجل وامرأة، فالمرأة أرسلت أهلها ليأتوا بما لها عند زوجها، يعني ما يتعلق بالمقدم والمؤخر والنفقة وبعض الأشياء والأمتعة في بيته، ما هي طلعت من بيت زوجها إلى بيت أهلها، فالآن بدها تأخذ أغراضها. فكاتبت على ورقة، والله يا أيها الإخوة قرأت الورقة عجبت، تصوروا بأنه كاتبة من الأغراض، يعني هي لها أثواب لها ذهب، لها كاتبة لوح الصابون إلا موجود عن مغسل لوح صابون أو بالغزالة بدها لوح الصابون. إذا ذهب الزوج يعني لوح الصابون إيش بده يفعل؟ في ناس نفوسهم ضيقة متعنتة مشددة، في ناس عنده سماحة. والله أعرف رجلا طلق زوجته وأنا أعلم بأنها ظلمته، لكن قال لي قال يا أستاذ أنا لا أريد أن أظلمها أبدا، حقها كله تأخذه. هي تعنتت قال أنا بدي كل المقدم وكل المؤخر، وهي لا يحق لها هذا الشيء ما دامت هي التي تريد طلاقا. مع هيك أعطاها المقدم وأعطاها المؤخر وقال لي يا أستاذ أريد أن أوصل لها فوق هذا هذه الهدية 25,000 يا رسول الله. في ناس عنده سماحة في نفسه، قال حتى إذا يعني الآن تنتهي العلاقة بيني وبينها خلي تنتهي ولي عندها خير وفضل. في ناس عنده سماحة وفي ناس الله أكبر عنده تضييق. فمن صور السماحة التنازل عن بعض حقك. أنت ورفيقك في بيناتكم الخصومة وجئت لأصلح بينكما أو جاء من يصلح بينكما، لا تفتش عن كل الدقائق، خلاص تنازل عن شيء من حقي وهو يتنازل عن شيء من حقي وتتقاربا بتم الصلح هذا الشيء. أما إذا أنت تتمسك وهو يتمسك الحياة تتحول إلى معركة وصدام. قال اشترى سيدنا عثمان رضي الله عنه من رجل أرضا فتأخر صاحب الأرض في القدوم على عثمان لقبض الثمن، يعني جلسوا جلسة البيعة واتفقا على الثمن وبارك له قال أنا اشتريت قال وأنا بعت وسلمه الأرض، وسيدنا عثمان قال استلام المال مثلا غدا الساعة السادسة. غدا الساعة السادسة جاء سيدنا عثمان ومعه المال، الرجل ما جاء، البارح باع الأرض هو واليوم بس استلام الثمن. اشترى عثمان من رجل أرضا فتأخر صاحب الأرض في القدوم عليه لقبض الثمن، تبين لعثمان رضي الله عنه أن سبب تأخره أن البائع شعر بأنه مغبون وقد لامه الناس على بيعها بهذا الثمن، فهو ندمان، البائع ندمان أنه شلون بعت أنت بهالثمن بتجيب لك أكثر. سيدنا عثمان تبين له أنه هذا مو جاي لأنه يعني ندمان زعلان على بيعة الأرض، فأرسل عثمان للرجل يقول له اختر بين أرضك ومالك. قال له ما تأكل هم البيعة تمت، بس مع هيك بتريد الأرض هي لك وبتريد المال هو لك. في ناس عنده سماحة، هلا بجوز تكون هالأرض فرصة ولقطة وخلص يا أخي تم البيع، ونحن رجال تكلمنا البارحة وكان في حضرة رجال وما أجبرك أحد على هذه البيعة وما غصبتك أنا على أن تبيع، خلص هذه الأرض لي وهذا المال مالك. سيدنا عثمان أرسل له قال له يا أخي اختار، ما عندي مشكلة، بدك الأرض هي الله يبارك لك فيها مسامحك بالبيعة ما بدي اشتري، وبدك المال أنا جاهز. في سماحة بالتعامل، سبحان الله، هذا تجدونه عند يعني في المكاتب العقارية أحيانا في جلسات البيع أو الشراء تجد ناس عنده هذه السماحة، تجد ناس عنده هذه السهولة، بالمقابل تجد ناس عندهم تشديد وتضييق. ثم قال عثمان للرجل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل الله عز وجل الجنة رجلا كان سهلا مشتريا وبائعا وقاضيا ومقتضيا، رواه أحمد. سيدنا عثمان قال له للرجل، قال له ما تأكل هم، اختر بين أرضك ومالك، لأنه أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أدخل الله عز وجل الجنة رجلا، مو لأنه بيكثر من الصلاة ولا لأنه بيكثر من الصيام ولا بيكثر من الحج، وإنما كان سهلا مشتريا وبائعا، في عنده سهولة، وقاضيا ومقتضيا، إذا بده يقاضيك بحقك أو يقتضي حقه كمان عنده سهولة وعنده سماحة. والحديث رواه الإمام أحمد. من صور السماحة أن تتنازل عن بعض حقك. سيدنا عثمان من حقه أن يأخذ الأرض، لكن هو تنازل عن هذا لما رأى ندم البائع. والله يا أيها الإخوة، في حادثة ذكرت أمامي عن مثل قضية سيدنا عثمان، رجل مسيحي باع بيته لمسلم، هذا المسيحي بده كان أراد أن يشتري بيتا آخر، لما تمت البيعة وذهب لشراء البيت الآخر الذي يناسبه، وإذ بالبائع الجديد لا يريد بيعا. الآن ندم هذا البائع المسيحي على بيعته، أنه أنا كيف هيك بعت البيت والآن بقيت بدون بيت. بحث خلال شهر شهرين ما وفق لأن يجد بيتا، الآن ندمان ندم شديد، وهو وزوجته صار بينهما شجار. زوجته بتقول له كيف في حدا بيبيع بيته قبل ما يلاقي بيت بديل، هيك بدك يانا نصف بالطرقات وا وا وا. هذا المسلم التاجر، تاجر عقار، هو يشتري ويبيع، علم بالمسألة، البيت خلال هذين الشهرين زاد ثمنه مئات الآلاف، 400-500 ألف ليرة سوري أو أكثر. جاء هذا المسلم إلى محل الرجل النصراني، قال له يا أخي اشتريت بيت؟ قال له لا. قال له أنا علمت بأنك إلى الآن ما اشتريت بيتا، ما حظيت ببيت مناسب، وأنا علمت بأنه بينك وبين زوجك صار في شجار. قال له البيت الذي اشتريته منك زاد ثمنه 400-500 ألف ليرة سورية، لكن أنا الآن أقول لك ومن كل قلبي، إذا كنت رغبان ببيتك القديم فلك أن ترد لي المال وتأخذ البيت وبدون زيادة ولا 1000 ليرة سورية، وإذا ما لك رغبان فأنت في حل. هذا الرجل النصراني ذهل، قال أنت ليش تفعل هيك؟ أنت تاجر عقار لازم يعني تبحث عن الربح. قال لأنني سمعت سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم يقول من أقال نادما عثرته أقال الله عثرته يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا في واحد ندمان من بيعة وأنت سامحت بها البيعة أقاله، أقال بيعته يعني، أقال الله عثرته يوم القيامة. هذا النصراني مستحيل أن ينسى هذا الموقف من هذا المسلم. سماحة النفس يا أيها الإخوة تحبب الناس فيك سواء كانوا على دينك أو كانوا على غير دينك، وإذا بتتشدد يكرهك أقرب الناس إليك. فمن صور السماحة التنازل عن بعض الحق، ومن صورها إنظار المعسر، ومن صورها رد القرض بأحسن منه، ومن صورها رفع الحرج عن الناس. وآخر صورة أذكرها لكم، وهذه صور أكيد أنتم بإمكانكم أن تصنعوا مثلها وأكثر منها، بس حتى يدرب أحدنا نفسه على أن يكون سمحا لنفسه، أن تسامح من أساء إليك. يا جماعة، الحياة 100% ستعرضك لأن تتقابل أحيانا مع من أساء إليك، أخ، صديق، جار، زوج، زوجة، أستاذ في المدرسة، طالب. إذا بقي كل منا يحفظ للآخر إساءاته طيلة عمرنا لا نستطيع أن نعيش مع بعضنا البعض. من السماحة السماحة مع من أساء إليك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارحموا ترحموا، ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر لكم. اغفروا يعني سامحوا الناس يسامحكم الله. طبعا هذه المسامحة وهذه المغفرة ليست مع الناس الظلمة المصرين على ظلمهم، وإنما أنت تسامح المسلم الذي تظهر منه فلتة من الفلتات أو تذل قدمه، فهذا تسامحه. أما إذا رأيت ظالما مصرا على ظلمه فمهما عاملته بالعدل ومهما عاملته بالانتصار فهذا أحسن. لكن إذا كان مسلما وأخطأ ذلت قدمه فالمسامحة هي المطلوبة. هذه أيها الإخوة مجموعة صور من صور سماحة النفس. إن شاء الله تعالى في الدرس القادم نقرأ أو ندرس كيف يصير أحدنا صاحب نفس سمحة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.